ولنا السلف الصالح قدوة حسنة، وقد ارتحل موسى كما تعلمون رحلة عظيمة، وهو نبي الله ورسوله وكليمه، ارتحل من بلاد الشام إلى مجمع البحرين ليلتقي بالخضر لطلب العلم، وهو رسول وكليم الله وكيف بغيره. ثم من أعظم الأسباب الحافزة كما تقدم لطلب العلم والتفقه في الدين أنه الوسيلة الوحيدة التي يتمكن بها المؤمن من معرفة ما أوجب الله وما حرم الله وما يرضي الله ويقرب لديه وما يباعده من غضبه، ليس له وسيلة إلا العلم. قال الله قال الرسول، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الصفات العظيمة عندما تحصل لتوفيق بعد توفيق الله في العلم، إنما يتحقق له الإيمان الكامل لأسباب العلم بعد توفيق الله عز وجل وهدايته، وبه يعرف حق أخيه في الله وأخته في الله، وهذه الولاية التي بينهم بعضهم أولياء بعض. إنما تعرف هذه الولاية وتفاصيلها بالعلم حتى لا يضر أخاه ولا أخته في الله لا بغيبة ولا بنميمة ولا بقول زور ولا بخيانة وغش ولا بغير ذلك مما هو ضد الولاية. وكيف يعرف الأمر المعروف من المنكر؟ كيف يعرف المعروف؟ كيف يعرف المنكر حتى يقوم بإنكار المنكر والأمر المعروف إلا بالعلم؟ كيف يقيم الصلاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يؤدي الزكاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يطيع الله ورسوله إلا بالعلم؟ وقد علق الله الرحمة على ذلك، قال أولئك سيرحمهم الله. بهذه الأخلاق العظيمة التي إنما تحقق بالله ثم بالعلم النافع تحصل الرحمة والجنة. ولا ينبغي للطالب رجلا كان أو إنسا، لا ينبغي له أن يقتصر على مجرد دراسته الخاصة النظامية، بل يجب أن تكون عنده همة عالية لتحصيل العلم بكل طريق وبكل وسيلة زيادة على ما حصله في الدراسة النظامية، يزداد في حل المشاكل ومزيد من العلم ومراجعة أهل العلم ومذاكرة مع الزملاء الأخيار ومطالعة الكتب المفيدة لحل المشاكل وإيضاح الدليل وكشف الشبهة والرد على المخالف حتى تكون عنده المعلومات الكافية والبصيرة النافذة في ما أعطاه الله من العلم. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفق جميع المسلمين وجميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة وأعمالهم الطيبة في صالح المسلمين عموما وفي صالح هذه البلاد وأهلها جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبتهم ويصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في الداخل والخارج، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.